إن الله عنده علم الساعة. يا تجبها بعد: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال بيفكرنا الحياة الدنيا دي يا دنيا، بس خد بالك ان ايه الساعة، بس الساعة ما تفتكرش بس انها القيامة، لان من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي عمرها من آدم إلى أن تقوم الساعة. هل أنا بستفيد من آدم إلى أن تقوم الساعة، ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها؟ تبقى الدنيا هي إيه بقى بالنسبة لي؟ عمرك فيها، ما تقولش تطويلة ولا أصيرة. وبعدين عمرك لا تستطيع أن تتحكم في انتهائه، لأنه صاحب عمرك ثاني زي الجنيه في بطن أمه، عمرك يوم عمره شهر عمره ما تعرفش تتحكم. يبقى أبهم الله كما أبهم الساعة، أبهم الإيه؟ الأجل. وأبهمه ليه؟ قال لك: وفي الإبهام أوسع البيان. أبهمه عشان يبينه، بقى أبهمه عشان يبينه. قال لك آه، لأنه هو لما أبهمه جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة، فكأن كل لحظة ممكن يجي فيها الموت. ومدام كل لحظة ممكن يجي فيها الموت، يبقى أشاع الموت في كل الزمن. ومدام أشاع الموت في كل الزمن، يبقى الإنسان يخشى أن يموت وهو على إيه؟ وهو على معصية. يبقى الإبهام هنا عين الإيه؟ عين الإيه؟ عين البيان. وإذا اللي يموت ما انتفعش ببقية الدنيا لغيره، يبقى قامت قيامته، لأنه ما يمكنش أن يتدارك ما فات ويؤمن ويعمل عمل صالح، ما عادش تبقى الساعة جت ولا لا. ولذلك اوعى تحسب إن اللي مات من أول آدم والمتعدى هيقعد المدة دي كلها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ليه؟ قال لك لأن قياس الزمن إنما يأتي بالأحداث، فحيث لا يوجد حدث لا يوجد زمان. احنا قلنا زمان ان اللي ناموا اهل الكهف لما سألوا بعض وصحتهم كم لبستم، قالوا ايه؟ يوما او بعض يوم. قال ده لبست، وبعدين حيقول 300 وازدادوا 9. قام قال لك لا، لان اصل النوم ما فيش فيه حدث فيه، فما يقدرش يقول. وايضا لانهم حينما تواجهوا لم يجدوا تغيرا فيهم، وجدوا انهم صحيهم على هيئه ما كانوا شباب، الشعر لسه اسود والسن اتغير وبتاع. فايه اقصى ما يمكن يقول يوما او بعض ايه؟ ولذلك قلنا برضو: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. خاويه على عروشها يعني كل اللي فيها مات وكل حاجه انتهى. قال: انى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحييها بعد موتها؟ هذا الطيب. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدين سألوا كم لبست، برضو ما فيش جواب إلا يوما. يعني دي أطول مدة الواحد يمكن ينام، يوم أو بعض إيه يوم. إذن هو لم يرى شيئا تغير في حياته، ما كانش شاب كده ولقى نفسه إيه عجز، ولا شعره بيض، ولا ما هتمدهش يوم او بعض يوم. قال له ربنا: لا، بل لبست 100 عام. ويريد الحق ان يدلل صدقه في يوم او بعض يوم، اللي هو الرجل، ويريد ان يجعله يصدق قول الله 100 عام، بقى يوم او بعض يوم ومئة عام. شوف الفرق قد ايه. قال له: انت كم معك ايه؟ كان معك الحمار اللي كنت تركبه، وكان معك طعام انت حيله عشان تاكل منه، انزل الى طعامك. فوجد الطعام لم يتغير محمودش، يبقى صدق في انه يوم وبعض يوم، الطعام ما تغيرش. قال له: انظر للحمار. وجد الحمار اشلاء وتراب وعظام. طب ويبقى في يوم واحد يتعمل بالشكل ده؟ ده العملية مش عارف ايه. يبقى الله صدق في 100 وصدق الرجل في يوما او بعض ايه، وهو القابض الباسط.

البخار حجمه أكتر يقوم يملى الايه الآنية، يقوم يضطر ايه يطلع. لما يطلع خدوه في أنبوبة ومشوه، ومشوا على الأنبوبة دي مية ساعة، فلما مشوا عليها مية ساعة تكثف التاني فنزل ماء مقطر، هي دي عملية المية تمام. يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السماء، وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله إلى عالي أو إلى واطي أو إلى مستوي، فإن كانت تحمله إلى منطقة باردة، لأن احنا عارفين إن كل الإنسان ما يعلى في الجو المنطقة تبقى إيه؟ ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه إن أنت كل ما تقرب من مصدر الحرارة وهو الشمس الجو يبرد. الله، طب الشمس هي بقى هنشوف، كل ما تقرب منها أنت الجو يبرد، كل ما ترتفع، ولذلك الأماكن المرتفعة بنروحها في الصيف ولا لا؟ الله، يبقى إذا نشوف مع أن المفروض إن ما دام ده مصدر الحرارة الشمس كان كل ما أقرب منها تبقى حر، لا كل ما أبعد عنها تبقى حر. إن نزلت في الأرض كل 30 متر تزيد درجة. الله، يبقى إذا دي مسألة مش روتينية، دي مسألة قدرة، كن فيكون. ربنا لازم يجمع لك الأضداد عشان يثبت طلاقة قدرته، يخلفها ويعملها. زي ما قلنا يقول لك بص الحجر ده، بص هذا الحجر، وده وده ارجمه، وده ايمان وده ايمان، وهم الحجر واحد، دي ينباس وده ينداس، وده يقبل وده يقنبل. الله، مسألة مش عايزة روتين، المسألة عايزة أوامر. الأوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الإنسانية الإيمانية للرب الذي أحيا والرب الذي كلف. وينزل الغيث، تقول لك بقى تيجي بعدين تغلط، تيجي حريقة في أي حتة مش معمول حسابها. الحريقة تعمل إيه؟ تروح عاملة خلخلة في الهواء، بتحرق أكسجين الهواء إيه؟ يغير مسارهم خالص، ولا ينزلش مطر زي ما قال. الله، ولذلك انت تقول لك الجو هيبقى مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقيها في بعض الاحيان ايه خلفت ولا ما خلفتش. ليه؟ بده يقول لك لا، دي حته مقاييسكم ما تجيبهاش. ليه؟ لان في احداث تانية ما بتبقاش داخله في حسابكم. وبعد ذلك قال ويعلم ما في الايه، ويعلم ما في الارحام. المشكله دلوقتي انهم دلوقتي الواحده الحامل ياخدوها وبعدين يحددوا نوع الايه، نوع الجنين. اهيد اللي عملت اشكال بقى وعملت بلبله في الناس. قال لك يا اخي ربنا بيقول ويعلم ما في الايه، هم ناس علموها دلوقتي، نقول له عاش. علموها امتى بقى؟ بعد قد ايه كده؟ لا بعد كام يوم يعني، ولا بعد كام شهر الولد يبان انه ذكر. هو يعلم قبل آلاتكم ما تعرفش، وهو يعلمه قبل ما تحمل امه فيه. ما بشرش سيدنا زكريا وقال له انا هجيب لك ولد وسميه يحيى لحد الراجل ما تعجب. تقول بقى هنا لا نعلمها علما بالذات بذاتنا، انما نعلم به من الله. يبقى مش عالم غيب بقى، يبقى معلم غيب. يبقى ايه؟ معلم. سيدنا ابو بكر كان مخلف محمد وعبد الرحمن وأسماء وعائشة، وكان متجوز بنت خارجة، فلما جه قبل ما يموت كده قال لها عائشة إنما هما أخواك وأختاك. تحجبت أختك إيه ده؟ مفيش إلا مين؟ واحدة بس. واحدة بس. وبعدين لما مات طلعت بنت خارجة حبلي وولدت بنت. يبقى هل ده يقال راح خد حتة وقعد يحللها؟ ما كانش، إنما أعلم من الله. يبقى إذن الممنوع العلم الذاتي، إنما هو يعلم بذاته لا ما يعرفناش. طب تعالى الطبيب اللي عرف إن هو حلل وخد حتة وعرف دي، وبقيت الناس اللي ما حللوش ما عرفوش، ما عرفوش، يبقى هو برضو عرف اللي انت اللي احنا، وهو أدوك خد حتة من المخلوق وحللها ولا ما حللها؟ لا، الشطارة تقعدها كده قدامك ولا انت ان شاء الله جيبها محمد. ودي ما تحصلش، خلاص ما تحصلش دي ابدا على الاول. وبعدين قال ايه؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. تكسب ايه؟ الانسان اما بيعمل لدنيا واما بيعمل لاخرى. فان كان ماذا تكسب غدا، ام من الخير المادي لذاته عشان يعيش ويعيش، وإن كان من مسألة التكليف يا ترى يعمل خير ولا يعمل شر، يعمل حسنة ولا إيه يعمل سيئة، يمكن يتغير فكره يتغير خاطره. الله، يبقى إذن برضو مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد. أنا ما طلبتش منك أنك تعمل إيه بكرة، ما أنا ما طلبتش منك أنك تعمل، وأنت تقول لي يا عبادة سيب المسألة كده. طيب نيجي بقى سيدنا رسول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت، دي برضو فيها الإشكال. ألم يقل رسول الله للأنصار حينما وزع الغنائم وساب الأنصار ودى الناس تانية، قام الأنصار يعني خدوا في نفسهم شوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جابهم وقعد بقى يتلطف معهم، قال أنتم لو قلتوا أنك أنت جيت مطرود وآوتوني يبقوا صادقين، وفقير وأغنتوني يبقوا صادقين، أخذتم المهاجرين وخدتهم معاكم تبقوا صادقين، كل دي تبقوا إيه صادقين. لكن ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى المدينة برسول الله؟ بالله ده كلام إيه بقى؟ ده اسم إيه الحلوة دي؟ المحيا محياكم والممات. يبقى نبأ رسول الله أنه يموت في المدينة، يبقى بأي أرض تموت جت فيها حتة سيدنا. أم قال لك هتقول أرض إيه؟ الأرض العامة ولا الأرض الخاصة؟ صحيح يموت في المدينة، إنما يموت في أي حجرة من حجر زوجاته. يبقى إذن الأرض الخاصة تجهل برضه، هيموت وهو ماشي كده شوية ومش عارف إيه، ولا هيموت وهو رايح برضه مجهولة في الأرض الخاصة، وإن كانت في الأرض العامة. نقول له طب وفي الأرض الخاصة والعامة والنبي قاله، طب ربنا هو اللي أطلع، ربنا هو اللي إيه هو اللي أطلع. كان أبو جعفر المنصور وده الخليفة العباسي يحب الحياة وخايف من الموت، فبقى تملي يجيب المنجمين ويقعد يسألهم ومش عارف ايه وبتاع حاجة زي دي. قام ربنا حب يقطع عليه الحكاية دي، قام شاف في الرؤيا ان ايد ممتدة من البحر وعاملة كده، فجاب اللي بيعبروا الايه الرؤى، فواحد قال 5 أعوام ده بده اللي ينافقوا شوية يعني، واحد قال له طب وليه مش 5 أشهر، التاني قال له طب وليه مش 5 سنين، قالوا التالت ليه مش 5 دقايق، هي 5. اذا كل واحد عمال بيجيب ايه 5 بدون 5. فذهبت المسألة الى ابو حنيفة رضي الله عنه، قال انما يريد الله ان يقول 5 اللي هم ايه، ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. هذا اللي قاله مين؟ اللي قاله سيدنا ابو ايه ابو حنيفه. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. التسجيل ده كله لازم يكون ان الله عليم، لازم خبير عليم ايه عليم خبير. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يريح الناس من الفكر في هذه المسألة، وكل ما يجب أن يعلمه أن مقادير الله تجري دائما إلى أجل مسمى، وما فيش علمك لا يقدم بالله. لو عرف إن هو هيموت إمتى يموت كذا، ده يقعد متنكد طول متنكد الله. طب خلي واحد يعرف 1000 حادث سر في حياته ثم يعلم حادثا واحدا محزنا، خلص كل السرور ده يضيع ولا ما يضيع فيه. فربنا بده يخلينا نقبله على الله بثقتنا في مجريات قدر الله. الله ما شاء الله نثق فيها وخلاص. نعم.